بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وصفتها أن يكبر للإحرام ويستفتح ثم يقرأ الفاتحة وسورة البقرة أو نحوها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. فيما تقدم في قول المؤلف رحمه الله: وهي سنة مؤكدة عند كسوف الشمس أو القمر. المؤلف رحمه الله هنا كغيره عبر بالوقوع عند كسوف، والنبي صلى الله عليه وسلم عبر بالرؤية: فإذا رأيتم ذلك. والتعبير النبوي لا ريب أنه أدق. وينبني على الفرق بين التعبيرين أننا لو علمنا بالكسوف عن طريق الحساب أن الشمس أو القمر سوف يخسف، لكن حدث مانع يمنع من الرؤية من غيم أو قتر أو ما أشبه ذلك، فهل تشرع صلاة الكسوف أو لا؟ الجواب أنها لا تشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالرؤية، ونحن إذا لم نرى ذلك فنحن في عافية. إذن ينتبه لهذه المسألة، أن الفقهاء عبروا عن الكسوف بماذا؟ بالوقوع، عند وهي سنة مؤكدة عند كسوف. واللفظ النبوي إذا رأيتم، فينبني عليه أنه لو أن أهل الفلك وعلماء الهيئة قالوا سوف تكسف، وكلامهم دقيق يحصل هذا، لكن حيل بيننا وبين ذلك بسحب، سحاب كثيف، بحيث أننا لم نرى الكسوف لكن نعلم يقينا أن الشمس الآن كاسفة، فهل تصلى أو لا تصلى؟ الجواب أنه لا يصلى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم ذلك، ونحن الآن لم نرى، فلا يقال إذا رأيتم يعني حقيقة أو حكما، لا، لأن تعليق الحكم بالرؤية البصرية هو المقصود، لأنه هو الذي يحصل به التخويف والإنذار، يحصل التخويف والإنذار، بخلاف ما إذا قلنا إن الرؤية هنا أعم. وإلا فقد يقول قائل إذا رأيتم أي حقيقة أو حكما، لكن نقول إن الرؤية حكما لا يحصل بها الإنذار والتخويف، فينتبه لهذا. نعم، صلى الله عليكم. قال: فصل. وصفتها أن يكبر للإحرام ويستفتح ثم يقرأ الفاتحة وسورة البقرة أو نحوها، ثم يركع فيسبح نحو من 100 آية، ثم يرفع فيسمع ويحمد ويقرأ الفاتحة وآل عمران أو نحوها، ثم يركع فيسبح نحو من 70 آية، ثم يرفع فيسمع ويحمد، ثم يسجد سجدتين يسبح فيهما نحو من الركوع، ثم يقوم إلى الثانية فيقرأ الفاتحة وسورة النساء، ثم يركع ويسبح نحو من 50 آية، ثم يرفع فيسمع ويحمد ويقرأ الفاتحة وسورة المائدة، ثم يركع فيسبح نحو من 40 آية، ثم يرفع فيسمع ويحمد، ثم يسجد نحو من ركوعه ويتشهد ويسلم. وليس هذا التقدير في القراءة والتسبيح منقولا عن أحمد، ولا هو متعين، وما قرأ به بعد أم الكتاب فيها أجزأه، لكن يستحب ذلك ليقارب فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما روت عائشة قالت. طيب، هذه الصفة التي ذكر المؤلف رحمه الله أن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان، فيقرأ يستفتح الصلاة ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة نحو من البقرة، ثم يركع ركوعا طويلا نحو من قيامه، ثم يرفع ويحمد، ثم يقرأ، ويكون قيامه الثاني دون قيامه الأول، ثم يركع ركوعا طويلا دون ركوعه الأول، فيكون كل ركن دون الذي قبله من جنسه، كل ركن دون الذي قبله من جنسه، فالقيام الثاني دون الأول في الركعة الأولى، والركوع الثاني دون الأول، كذلك أيضا في الركعة الثانية الركوع الأول دون الركوع الثاني في الأولى، والركوع الثاني في الثانية دون الركوع الثاني، لا، دون الركوع الأول في الثانية، أي دون الركوع الأول في الثانية، يعني أن كل ركن دون الذي قبله من جنسه، دون الذي قبله من جنسه. نعم، وليس ذلك بمتعين، ولهذا المؤلف رحمه الله قال وما قرأ به بعد أم الكتاب فيها أجزأه أجزأ. لكن الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام هو إطالة صلاة الكسوف، لأن الكسوف في عهده عليه الصلاة والسلام طال أمده، يعني نحو من 3 ساعات أو أكثر، فلذلك صلى صلاة طويلة تقدر يعني بما جاء في الحديث نحو من 2 ساعة أو تزيد. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وما قرأ به بعد أم الكتاب فيها أجزأه، لكن يستحب ذلك ليقارب فعل النبي صلى الله عليه وسلم في رواة عائشة، فيما روت عائشة قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه نعم صفا على الرسول فاعل، ويجوز وصف الناس وراءه. نعم حسن الله عليك. وصف الناس وراءه فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قام فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات فانجلت الشمس. متفق عليه. وفي رواية فرأيت أنه قرأ في الأولى بسورة البقرة وفي الثانية سورة آل عمران ويجهر بالقراءة. وهذا الذي بنى عليه الفقهاء ذلك، يعني حينما قال المؤلف يقرأ في الأولى البقرة أو نحوها وفي الثانية آل عمران أو نحوها، بناء على ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. نعم صلى الله عليكم. قال ويجهر بالقراءة ليلا كان أو نهارا، لأن عائشة روت أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف أخرجه مسلم، ولأنها صلاة شرع لها الجمع الكثير فسن لها الجهر كالعيد، وإن صلى في كل ركعة 3 ركوعات. وهذا هذا التعليل، يعني أن صلاة شرع لها الجمع الكثير فسن لها الجهر كالعيد، قد ينتقض بأعظم مجمع وهو عرفة، أعظم مجمع يجتمع فيه المسلمون يوم عرفة، ولذلك لا يوجد، يعني لا توجد جماعة أكثر من جماعة يوم عرفة، حتى المسجد الحرام ليلة 27 لا يمكن أن يكون كجمع عرفة، ومع ذلك الصلاة سرية، لكن هذا يعضد، يعني قد يعلل به، وإن كان التعليل الصحيح هو ورود النص. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن صلى في كل ركعة 3 ركوعات على نحو ما ذكرنا جاز، لأن عائشة روت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى 6 ركعات و4 سجدات رواه مسلم، وإن جعل في كل ركعة 4 ركوعات جاز أيضا، لأنه يروى عن علي وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمختار الأول لأنه أصح وأشهر. نعم، يعني حكم الزيادة على ركوعين في كل ركعة، الفقهاء يقول إن صلى في كل ركعة 3 ركوعات أو 4 أو 6 فإن ذلك جائز، لأن ذلك ورد، وأصح ما ورد عن علي رضي الله عنه، ويمثل له العلماء في ويمثل له علماء المصطلح بالمرفوع حكما، مرفوع حكما، إذا مثلوا بالمرفوع حكما يمثل، يقول من أمثلته صلاة علي رضي الله عنه الكسوف بأكثر من ركوعين، لأن هذا ليس للاجتهاد فيه أو ليس للرأي فيه مجال. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن ما زاد على الركوعين في كل ركعة فهو شاذ، الأحاديث التي فيها الزيادة على الركوعين في كل ركعة يقول هي شاذة، ووجه ذلك أن الكسوف لم يقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة، والأحاديث الصحيحة الكثيرة الصريحة تدل على أنه صلى 2 ركعتين في كل ركعة ركوعا، فيكون ما زاد على ذلك شاذا. نعم لو أن الكسوف وقع في عهد الرسول أكثر من مرة لقلنا إن هذا من العبادات الواردة على وجوه متنوعة، وأنه صلى مرة ركعتين في كل ركعة ركوعين ركوعان، وفي الثانية في كل ركعة ثلاث ركوعات أو أربع ركوعات، لكن الذي يؤكد على ذلك أن الكسوف لم يقع إلا مرة واحدة، فيتعين الترجيح، وأحاديث الركوعين أكثر وأصح، فما زاد عليها يعتبر بالنسبة لنسبته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يعتبر شاذا، وإن كان من حيث العمل لو عمل جاز لورود ذلك عن الصحابة. إذن هنا فيما يتعلق بالزيادة على الركوعين نقول لنا نظران: نظر من جهة نسبتها إلى الرسول لا تثبت شاذة ما زاد على الركوعين، ونظر آخر بالنسبة للعمل بها نقول من عمل بها فهو جائز لورود ذلك عن الصحابة رضي الله عنه. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ووقتها من حين الكسوف إلى حين التجلي، فإن فاتت لم تقضى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا حتى يكشف الله ما بكم، وإن تجلت وهو في الصلاة أتمها وخففها، وإن سلم قبل انجلائها لم يصلي أخرى واشتغل بالذكر والدعاء، وإن استترت بغيم صلى، لأن الأصل بقاء الكسوف. نعم. قالوا وإن استترت بغيم يعني بعد أن رأى الكسوف، وليس المراد استترت بغيم من الأصل، وإنما المراد بقول وإن استترت بغيم يعني كسفت الشمس أو خسف القمر، ثم بعد الخسوف استتر بغيم، فنقول هنا يستمر في الصلاة لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وليس مراده أنه صلي أو أن يصلى للكسوف مع استتار الكسوف أو الخسوف بالغيم، لأن هذا لا يشرع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علق الحكم بماذا؟ بالرؤية، ففرق بين المسألتين. نعم. قال: لأن الأصل بقاء الكسوف، وإن غابت كاسفة فهو كانجلائها، لأنه ذهب وقت الانتفاع بنورها، وإن طلعت الشمس والقمر خاسف فكذلك لما ذكرنا، وإن غاب ليلا وهو كاسف لم يصلي كالشمس إذا غابت. وقال القاضي: يصلي لأن وقت سلطانه باق. نعم. في مسألة إذا طلعت الشمس، إذا طلع الفجر والقمر خاسف، فإنه يصلى لأن سلطانه لا يزال باقيا، أما إذا طلعت الشمس فلا يصلى، لأنه بطلوع الشمس يزول سلطان القمر، لأن القمر آية ليلية والشمس آية نهارية، فعندنا مسألتان: طلع الفجر والقمر خاسف يصلى لأن سلطان القمر لا يزال باقيا، أما إذا طلعت الشمس وانتشر الضياء والنور فلا يصلى لذهاب سلطانه. نعم. أحسن الله عليكم. قال: فصل. قال القاضي: لم يذكر لها أحمد خطبة، ولا رأيته لأحد من أصحابنا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة دون الخطبة. نعم. بالنسبة لخطبة صلاة الكسوف، بالنسبة لخطبة صلاة الكسوف، اختلف العلماء رحمهم الله هل هي مشروعة فتكون من الخطب الراتبة، الخطب الراتبة، أو ليست مشروعة، فجمهور العلماء على أنه لا خطبة بعدها راتبة، ومذهب الشافعي رحمه الله أن لها خطبة راتبة بعدها، وسبب هذا الخلاف أن الكسوف لم يقع إلا مرة واحدة، لكن الذين أيدوا القول بمشروعية الخطبة وأنها تكون راتبة أيدوا ذلك أولا بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا إن هذا أن الخسوف إنذار وتخويف، فالناس يحتاجون إلى الموعظة والتذكير والاعتبار، فكان من المناسب أن يعظهم الإمام، وهذا القول أصح، وهو أنه يشرع بعد صلاة الكسوف أن يخطب خطبة يعظ الناس، يأمرهم بالتوبة إلى الله والرجوع إليه وإنابة إليه وترك المعاصي والتشاحن مما يكون سببا لوقوع يعني يكون سببا لحلول المصائب والعقوبات. نعم. أحسن الله عليكم. قال: فصل: إذا اجتمع الكسوف والجنازة بدأ بالجنازة لأنه يخاف عليها، وإن اجتمع مع المكتوبة في آخر وقتها بدأ بها لأنها آكد، وإن كان في أول وقتها بدأ بصلاة الكسوف لأنه يخشى فواتها، وإن اجتمع هو والوتر وخيف فوتهما بدأ بالكسوف لأنه آكد. نعم، هذا الفصل فيما إذا اجتمع مع الكسوف، إذا اجتمع مع الكسوف بغيره، إذا اجتمع كسوف وجنازة يبدأ بصلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة فرض كفاية، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أسرعوا بالجنازة، فيبدأ بها، ولأن صلاة الجنازة أيضا لا تستغرق وقتا حتى لا يمكن أن تتجاوز 3 دقائق أو نحوها، قال لأنه يخاف عليها. الثانية: إذا اجتمع مع الكسوف مكتوبة، يجتمع مع الكسوف صلاته مكتوبة، فهذا فيه تفصيل، في تفصيل. إن كانت المكتوبة، إن كان ذلك في آخر الوقت بدأ بالمكتوبة خوفا من خروج وقتها، لأن المكتوبة فرض عين، والكسوف في خلاف بين العلماء من قال إنه سنة. وإن كان ذلك في أول الوقت، في أول الوقت بحيث يأمن عدم فوت، بحيث يأمن عدم خروج وقت الفريضة، فإنه يبدأ بالكسوف، لأنه لو ربما لو بدأ بالفريضة لزال الكسوف. طيب، إذا كان في وسط الوقت، نقول هنا ينظر إن أمكن أن يجمع بحيث يصلي الفرض ثم يصلي الكسوف فذاك، أو يصلي الكسوف ثم يصلي الفرض، لكن الأفضل أن يقدم الفرض. قال: وإن اجتمع هو والوتر وخيف فوتهما، يعني مثلا حصل الكسوف قبل الفجر، قبل الفجر بنحو مثلا ساعة، بنحو ربع ساعة مثلا، لو اشتغل بالكسوف بالوتر وهو لم يوتر، لو اشتغل بالوتر طلع الفجر أو فات الكسوف، لأن الكسوف مدته يسيرة، ولو اشتغل بالخسوف فات الوتر. يقول المؤلف: بدأ بالكسوف لأنه آكد، ومما يدل على أكديته أنه شرعت له الجماعة، ولأن الوتر أيضا يقضى، إذا فات لعذر يقضى، وصلاة الكسوف صلاة لها سبب. وهذا ينبني على القاعدة أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. نعم. صلى الله عليكم. قال: فصل: ولا يصلي لغير الكسوف من الآيات. قال: ولا يصلي لغير الكسوف من الآيات، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه إلا أن أحمد قال: يصلي للزلزالة. قال: يصلي للزلزلة الدائمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الكسوف بأنه آية يخوف الله بها عباده، والزلزلة أشد تخويفا، فأما الرجفة فلا تبقى مدة تتسع للصلاة. يقول: فصل: ولا يصلى أو ولا يصلي لغير الكسوف من الآيات، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة، يعني هل يصلى لغير الكسوف من الآيات أو لا، اختلف العلماء فيها على أقوال 3. فمنهم من قال: يصلى لكل آية، يصلى لكل آية يحصل فيها إنذار وتخويف، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: لأن الله عز وجل أمر عباده أن يدعوه خوفا وطمعا، ويؤيد ذلك أو أيد ذلك بأن ابن عباس رضي الله عنهما صلى في زلزلة 6 ركعات و4 سجدات، وقال: هكذا صلاة الآيات، هكذا صلاة الآيات. قال: وكونه صلى زلزلة هذه قضية عين، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكسوف: إذا رأي، ولأنه جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال: إذا رأيتم آية فاسجدوا، إذا رأيتم آية فاسجدوا. وهذا القول، أعني القول بأنه يصلى لكل آية، هو مذهب أهل الظاهر، مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك ابن القيم، واستظهره في الإنصاف، قال صاحب الإنصاف وهذا أظهر أنه يصلى لكل آية يحصل بها التخويف والإنذار. والقول الثاني أنه لا، أنه يصلى للزلزلة فقط، يعني الكسوف والزلزلة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. والقول الثالث أنه لا يصلى لشيء من الآيات سوى الكسوف، وهذا الذي عليه أكثر العلماء هو مذهب المالكية والشافعية، على أنه لا يصلى لغير الكسوف سواء كان الزلزلة أم غير ذلك. وقد يتأيد القول بأن القول الثاني أو الثالث بأنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ربما حصلت آيات ولم ينقل أنهم في مكة أو في المدينة أو في غيرها من مما حول ذلك أنهم صلى، أنه صلى. نعم، ولو قلنا أيضا يصلي للآيات لاختلف الناس، يعني هناك مثلا غبار قال نصلي للغبار، هبت رياح قال نصلي للرياح. فكون الناس يعني القول بأنه لا يصلى إلا للخسوف أو على الأقل للزلزلة أضبط وأقيس في الواقع، ولا سيما في وقتنا، في وقتنا الحاضر. والزلزلة ما هي الزلزلة؟ الزلزلة رجة الأرض أو رجفة الأرض، هذه هي الزلزلة، أن ترتجف الأرض. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. قال: وهي سنة عند الحاجة إليها، لما روى عبد الله بن زيد قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو، وحوله وحول رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، متفق عليه. نعم، يقول: باب صلاة الاستسقاء. الإضافة هنا يحتمل أن تكون أو يجوز أن تكون من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة لأجل الاستسقاء أو بسبب طلب الاستسقاء، ويجوز أن يكون من باب إضافة الشيء إلى نوعه، أي أن الصلاة أنواع: صلاة كسوف، صلاة عيد، صلاة جمعة، صلاة استسقاء. فهمتم؟ إذن صلاة الاستسقاء الإضافة هنا إما إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التي سببها، أو لأجل الاستسقاء، ويصح أن تكون من باب إضافة الشيء إلى نوعه، من الصلاة صلاة مكتوبة، صلاة جمعة، صلاة عيد، صلاة كسوف، صلاة خوف، صلاة استسقاء، هكذا. والاستسقاء طلب السقيا، الاستسقاء طلب السقيا، لأن الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب، فالاستسقاء طلب السقيا سواء كان من الله أم من مخلوق، كما لو قلت لشخص أسقني ماء هذا استسقاء. فهمت؟ لو قلت شخص أسقني ماء هذا استسقاء. وأما والمراد بها هنا سؤال الله تعالى إنزال المطر عند التضرر بفقده، صلاة الاستسقاء، أي سؤال الله عز وجل إنزال المطر عند التضرر بفقده. والاستسقاء الوارد أو الاستسقاء الذي وردت به السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنواع. النوع الأول السؤال من كل واحد من الناس، يعني كل يسأل ربه عز وجل، وقد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم بدون صلاة، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقال: اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريئا غدقا. الثاني، النوع الثاني من أنواع الاستسقاء، سؤال الخطيب، سؤال الخطيب حال الخطبة يوم الجمعة، ويدل عليه ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال: دخل رجل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل. النوع الثالث سؤال الخطيب حال خطبة صلاة الاستسقاء، وهذا النوع هو المراد بهذا الباب. هذا النوع هو المراد. إذن الاستسقاء الذي وردت به السنة أنواع ثلاثة. الأول السؤال من كل أحد من الناس، فلو أن إنسانا جلس وقال اللهم أغثنا، هذه استسقاء. والثاني سؤال الخطيب ربه، أو سؤال الخطيب الله عز وجل في خطبة الجمعة. والثالث سؤال الخطيب في خطبة صلاة الاستسقاء. نعم. وصلاة الاستسقاء مشروعة إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، أي امتنع إذا حصل جدب وقحط المطر، لكن لا بد أن يكون امتناعه وقت نزوله. فلا يشرع مثلا عندنا أن يستسقي الإنسان في الصيف، والدليل على ذلك كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم شكوتم جدب دياركم وتأخر المطر عن إبان نزوله، عن إبان نزوله. فعلى هذا الاستسقاء إنما يشرع في الأوقات أو الأزمنة التي يكون فيها المطر، يعني وقت الوسم أول الشتاء إلى نهايته، فالأوقات التي يحصل فيها المطر هي التي يستسقى فيها. أما في أوقات الصيف عندنا مثلا فلا يستسقى، لكن هناك بلاد يستسقى، يعني البلاد التي تكون على خط الاستواء التي تكون أمطارها صيفا وشتاء لا حرج أن يستسقوا في الصيف إذا كان المطر معتادا عندهم في ذلك الوقت إذا امتنع. نعم. قال وصفتها في موضعها وأحكامها صفة صلاة العيد، وهل يكبر فيهما تكبير العيدين على روايتين؟ نعم. يقول وصفتها في موضعها وأحكامها صفة صلاة العيد، يعني أن أحكامها كأحكام صلاة العيد، لكن تفارق صلاة العيد صلاة الاستسقاء في مسائل. منها أولا أن العيد فرض والاستسقاء سنة، وثانيا أن الاستسقاء ليس لها وقت معين فتجوز ولو ليلا. الاستسقاء ليس لها وقت معين فتجوز ولو ليلا. وأما صلاة العيد فلها وقت من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال. ثالثا أن الاستسقاء لا تفعل في وقت النهي، وأما العيد فجوز بعض الشافعية فعلها بعد طلوع الشمس وقبل ارتفاعها قدر رمح. هذه كم؟ ثلاثة. الرابع أن لها خطبة واحدة، أن صلاة الاستسقاء لها خطبة واحدة، وأما العيد فخطبتان على المشهور. خامسا في الاستسقاء أنه يجوز في الاستسقاء أن تكون الخطبة قبل الصلاة وبعدها كما جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما العيد فإن الخطبة بعد الصلاة بالاتفاق. إذن من الفروق بين العيد والاستسقاء أن صلاة الاستسقاء يجوز أن تكون الخطبة قبل الصلاة ويجوز أن تكون بعد الصلاة، وإن كان العمل المشهور أنها تكون بعد الصلاة، لكن وردت السنة بجواز كونها قبل الصلاة. وأما صلاة العيد فإن الخطبة بعد الصلاة بالاتفاق. خامسا أنه لا يسن التجمل لها بخلاف صلاة العيد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج متبذلا. وسادسا أن أو سابعا سابعا أنه لا يسن الاغتسال لها بخلاف صلاة العيد. تاسعا أنه لا تسن مخالفة الطريق بخلاف صلاة العيد. نعم. هذه بعض الفروق بين صلاة العيد وصلاة الاستسقاء. نعم. أحسن الله عليكم. قال أن ابن عباس رضي الله عنهما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كما يصلي في العيدين، حديث صحيح. نعم. وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون صلاة الاستسقاء فيكبرون فيها سبعا وخمسا، رواه الشافعي في مسنده، ولا وقت لها. والخلاف في التكبيرة الزوائد كالخلاف فيها فيما تعلق بصلاة العيد عددا وما يقال فيها، يعني صفة صلاة العيد صفة صلاة الاستسقاء كصفة صلاة العيد تماما، فالخلاف فيما يتعلق بالتكبيرة الزوائد عددا وما يقال بينها كالخلاف في صلاة العيد. نعم. قال ولا وقت لها معين إلا أن الأولى فعلها في وقت صلاة العيد لشبهها بها، وذكر هذا ذكرنا الفرق أنه ليس لها وقت معين فتجوز ولو ليلا، تجوز ولو ليلا. نعم. قال وذكر ابن عبد البر أن الخروج إليها عند زوال الشمس عند جماعة العلماء. نعم. أحسن الله عليكم. قال فصل وفي إذن الإمام روايتان بناء على ضلالة العيد بناء على صلاة العيد، إحداهما هو شرط لها. قال أبو بكر فإن خرجوا بغير إذن صلوا ودعوا بغير خطبة، والثانية يصلون ويخطب بهم أحدهم، والأولى للإمام إذا أراد الاستسقاء أن يعظ الناس ويأمرهم بتقوى الله تعالى والخروج عن المظالم والتوبة من المعاصي وتحليل بعضهم بعضا والصيام والصدقة وترك التشاحن، لأن المعاصي سبب القحط وسبب القحط والتقوى سبب البركات. قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نعم. يقول والأولى للإمام إذا أراد أن يستسقي، إذا أراد الإمام أن يستسقي يعد الناس يوما يخرجون فيه. قال أن يعظ الناس، أن يعظ يعني أن يذكرهم، والموعظة كما تقدم لنا فسرها أو يفسرها أكثر العلماء بأنها الإعلام المقرون بالترغيب والترهيب، الموعظة هي الإعلام المقرون بالترغيب والترهيب، فتكون فيها ترغيب وترهيب بحيث يذكر مثلا الجنة وما يقرب إليها ويذكر النار وما يبعد عنها، هذه هي الموعظة. وقيل إن الموعظة بل الأحسن، لم يقل قيل، الأحسن أن نفسر الموعظة بأنها التذكير بما يصلح الخلق، التذكير بما يصلح الخلق، سواء كان ذلك ترغيبا أو ترهيبا أو أم ذكرا للأحكام الشرعية، سواء كان ترغيبا أم ترهيبا أم ذكرا للأحكام الشرعية، بل ذكر الأحكام الشرعية من الموعظة. قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالموعظة ليست كما يتصوره بعض الناس أنها الترغيب أو الترهيب أو التخويف وما أشبه ذلك، لا، الموعظة هي أن تذكرهم بما يصلح أحوالهم، بل إن الأحكام ذكر الأحكام الفقهية قد يكون أنفع لهم من الموعظة، فالموعظة يتأثر الإنسان بها حال سماعها ثم تنسى، لكن الأحكام تبقى، الأحكام تبقى. ولذلك أذكر أن رجلا يعني حدثني رجل يقول كان يجلس، كان معهم رجل إذا أشكل عليهم أمر يسألونه يعني في الأمور التي تكون ظاهرة فيجيبهم ويعطيهم رأي الشيخ، يقول لأنه له سنوات طويلة وهو يصلي الجمعة مع شيخنا رحمه الله، فيسألون عن أحكام المسألة الخفين، عن أحكام الطهارة، عن أحكام الغسل، عن أحكام الحج والعمرة، يقول قال الشيخ كذا، قال الشيخ كذا، قال الشيخ كذا، مع أنه رجل من عامة الناس لكن انتفع، انتفع بذلك. نعم. يقول ونعم أن يعظ الناس ويأمرهم بتقوى الله تعالى والخروج من المظالم والتوبة من المعاصي وتحليل بعضهم بعضا، لأن هذه الأمور من المعاصي أو لأن هذه المعاصي قد تكون سببا لحرمانهم فضل ربهم عز وجل. قال والصيام، والصيام، والعلة في ذلك قالوا لأن للصائم دعوة مستجابة، ولكن استحباب الصيام فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به أصحابه، فلم ينقل أنه صام ولا أنه أمرهم بذلك. وعلى هذا فنقول في صلاة الاستسقاء لا يشرع الصيام، ولا يشرع أيضا إخراج البهائم كما سيأتي، لأن إخراج البهائم أولا أنه لم يرد، وثانيا أنه قد يؤذي المصلين، أن في إيذاء للمصلين، ربما لوثت المصلى وربما نفرت وآذتهم ونحو ذلك. قال والصدقة يعني لها وجه، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، لأن الله عز وجل أمر عباده أن يقدموا بين يدي نجواهم صدقة. قال وترك التشاحن، لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات. قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نعم صلى الله عليكم. قال ولا ويعد الناس، قال ويعد الناس يوما يخرجون فيه ويأمرهم أن يخرجوا على الصفة التي خرج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متبذلا متواضعا متخشعا متضرعا حتى أتى المصلى فلم يخطب كخطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع. نعم في قول لم يخطب كخطبتكم هذه يدل على مسائل، منها أولا أنه لا تنبغي إطالة خطبة صلاة الاستسقاء، ثانيا أنه ينبغي للخطيب في صلاة الاستسقاء أن يقتصر على الدعاء والموعظة، يعني يعظ الناس ويخوفهم بالله عز وجل، فيبين لهم آثار الذنوب والمعاصي وأن من آثارها ما يحصل من الجدب والقحط. وليست خطبة الاستسقاء مجالا لأن يتكلم في أمور عامة، يجلس يتكلم في أمور سياسية أو في أمور علمية أو مسائل، لا، خطبة الاستسقاء المقصود بها ماذا؟ الدعاء. فمن المناسب أولا أن يبين نعمة الله عز وجل على العباد بهذا الماء ونعمته عليهم بهذا المطر، ثم يبين لهم أن من أسباب القحط والجذب الذنوب والمعاصي، ويأمرهم بتركها وترك التشاحن كما تقدم، ثم يدعو وينزل. إذن ليست خطبة الاستسقاء كخطبة الجمعة أنها محل للمواضيع العامة، سواء كانت يعني عامة في العالم أو عامة فيما يتعلق بالمجتمع. فلا يناسب مثلا أن يذكر في خطبة الاستسقاء أسباب الطلاق وعلاجها كذا ولا؟ نعم. أو أحكام المس على الخفين أو أحكام البيع وما أشبه، هذا غير مناسب. الذي يناسب أول أن يبين للناس نعمة الله عز وجل بهذا الماء وهذا القطر، ثم يحثهم على التوبة ويبين لهم آثار الذنوب والمعاصي وأن من آثارها ما يحصل من الجذب والقحط، ثم يدعو وينزل. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. هذا حديث صحيح، ويسن التنظيف وإزالة الرائحة لئلا يؤذي الناس بها، ولا يلبس ثياب زينة، ولا يتطيب، لأن هذا يوم استكانة وخضوع. وكونه لا يتطيب أو لا يلبس ثيابا جميلة هذا فيه نظر، فيه نظر، لأن الله جميل يحب الجمال. وأيضا التطيب من أخذ الزينة، والله تعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. نعم أحسن الله عليكم. قال فصل ويخرج الشيوخ والصبيان ومن له ذكر جميل ودين وصلاح، لأنه أسرع للإجابة. أحسن الله عليكم. لأنه أسرع للإجابة ويستحب أن يستسقي يعني الإمام. يخرج الشيوخ والصبيان، الشيوخ لأنهم أرق قلبا وأقرب إلى الله، والصبيان لأنه لا ذنب عليهم لا ذنوب عليهم، فهؤلاء أقرب إلى الإجابة من غيرهم. ومن له ذكر جميل، يعني ذكر حسن بالعبادة والقرب من الله، ودين وصلاح، لأنه أسرع في إجابة الدعاء. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى ويستحب أن يستسقي الإمام بمن ظهر صلاحه، لأن عمر رضي الله عنه استثقل بالعباس عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستسقى معاوية والضحاك بزيد بيزيد بن الأسود الجرشي، وروي أن معاوية أمر يزيد بن الأسود فصعد المنبر فقعد عند رجليه، فقال معاوية: اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا، اللهم إنا نستشفع إليك بيزيد بن الأسود الجرشي، يا يزيد ارفع يديك إلى الله، فرفع يديه ورفع الناس أيديهم، فما كان بأوشك من أن ثارت سحابة في الغرب كأنها ترس وهب لها ريح فسقوا حتى كاد الناس أن لا يبلغوا منازلهم. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: ويستحب أن يستسقي الإمام بمن ظهر صلاحه، لأن عمر رضي الله عنه استسقى بالعباس يعني بدعائه، وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نستسقي إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادعوا الله. فالمراد هنا بالاستسقاء أو الاستشفاع هو الدعاء بمن يظن أو بمن تظن إجابة دعوته، وليس المراد إن نتوسل التوسل البدعي أو الشركي، بل التوسل بدعائه، وهذا من أنواع التوسل المشروع. وقد تقدم لنا أن التوسل معناه أن يقرن الداعي بدعائه ما يكون سببا لإجابة دعائه، أن يقرن الداعي بدعائه ما يكون سببا في إجابته. والتوسل المشروع ستة أنواع: الأول التوسل بأسماء الله، وهذا على نوعين، احنا قلنا قسم ولا نوع؟ أقسام. التوسل أقسام. القسم الأول التوسل بأسماء الله تعالى، وهذا على نوعين. النوع الأول التوسل بأسماء الله على سبيل العموم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا توسل بأسماء الله على سبيل العموم. والنوع الثاني التوسل بأسماء الله على سبيل الخصوص، بأن يقرن من أسماء الله ما يكون مناسبا لحاجته وطلبه، كقوله: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني. هذا هو، وهذا من تحقيق قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. القسم الثاني التوسل إلى الله عز وجل بصفاته، وهذا على نوعين. التوسل النوع الأول التوسل إلى الله عز وجل بصفاته على وجه العموم، التوسل إلى الله عز وجل بصفاته على وجه العموم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني. لهذا على سبيل الخصوص، التوسل إلى الله عز وجل على سبيل العموم، كقولك: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. والنوع الثاني التوسل إلى الله عز وجل بصفاته على سبيل الخصوص، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، الحديث. القسم الثالث من أقسام التوسل التوسل إلى الله عز وجل بالإيمان به وبرسوله، ومنه قول الله عز وجل: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. القسم الرابع التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، ومنه قصة النفر الثلاثة الذين آووا إلى الغار فانطبقت عليهم الصخرة، فدعا كل واحد منهم بصالح عمله حتى انفرجت فخرجوا يمشون في الشمس. القسم الخامس التوسل إلى الله عز وجل بذكر حال الداعي وما هو عليه من الحاجة والفاقة، ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. والقسم السادس التوسل إلى الله عز وجل بدعاء من ترجى إجابة دعوته كما في هذا الحديث. هذه أقسام التوسل المشروعة. نعم. أحسن الله عليكم. ثم بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا جميع المسلمين. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يستحب إخراج البهائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجها. نعم. ولما يحصل منها من الأذية، ما يحصل منها من الأذية وإشغال المصلين. نعم. ولا إخراج الكفار لأنهم أعداء الله فلا يتوسل بهم، فإن خرجوا لم يمنعوا لأنهم يطلبون رزقهم ويفردون عن المسلمين، بحيث إن أصابهم عذاب لم يصب غيرهم. نعم. ولأنه أيضا لو خرجوا معهم وسقوا لقال فلربما قالوا إنما سقينا بدعوتنا لا بدعوتكم، فيخرجون منفردين عن المسلمين. نعم. قال: فصل. واختلفت الرواية في الخطبة، فروي أنه لا يخطب وإنما يدعو، لقول ابن عباس: لم يخطب كخطبتكم هذه. وروي أنه يخطب قبل الصلاة، لقول عبد الله بن زيد: فتوجه للقبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى. وعنه أنه مخير في الخطبة قبل الصلاة وبعدها لأن الجميع مروي. وعنه يخطب بعد الصلاة لأن أبا هريرة قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم خطبنا، وهذا صريح، ولأنها مشبهة بصلاة العيد وخطبتها بعد الصلاة. فإذا وأصح الأقوال والروايات الرواية التي فيها أنه مخير، وعنه أنه مخير في الخطبة قبل الصلاة وبعدها لأن ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يليه القول بأنه يخطب بعد الصلاة. وأما القول بأنه لا يشرع لها خطبة والاستدلال بحديث ابن عباس لم يخطب كخطبتكم هذه، فليس المراد لم يخطب، ليس المراد نفي الخطبة، ليس المراد نفي الخطبة، وإنما المراد نفي صفة الخطبة. يعني لم يخطب كهذه الخطبة من الإطالة وما يتعلق بالموضوع. وهذا يدل كما تقدم على أن خطبة صلاة الاستسقاء يقتصر فيها على الدعاء والموعظة وما كان مناسبا. نعم. صلى الله عليه وسلم قال: فإذا صعد المنبر جلس ثم قام فخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير، لأنه لم ينقل أحد من الرواة خطبتين. طيب. والحقيقة أنه لا حاجة للجلوس إذا صعد المنبر، ها، شرع في الخطبة، لأن الإمام الآن إذا دخل شرع في الصلاة، فإذا فرغ من الصلاة صعد المنبر فشرع في الخطبة، ولا يحتاج أن يسلم عليهم كما في خطبة الجمعة. يعني في خطبة الجمعة من حين أن يدخل المسجد يصعد المنبر ثم يجلس انتظارا للأذان، وهنا ليس هناك أذان، فعلى هذا نقول إذا فرغ من الصلاة فإنه يصعد المنبر ويبدأ بالخطبة مباشرة. نعم. قال: ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار، مثل استغفروا ربكم، مثل استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ويكثر الدعاء. نعم. لذلك بعض الفقهاء رحمهم الله استحسن أن يقرأ الإمام في صلاة الاستسقاء سورة نوح استحسانا لا استنانا. قال: لأن فيها فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ولكن هذا الاستحسان ليس بحسن، فما دام أن السنة وردت بأنه يقرأ بسورة الأعلى والغاشية فما جاءت به السنة أولى. نعم. أحسن الله عليكم. قال: ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار، مثل استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ويكثر الدعاء والتضرع، ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن قتيبة بإسناد عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم خرج للاستسقاء فتقدم وصلى ركعتين يجهر فيها ماء بالقراءة، فلما قضى صلاته استقبل القوم بوجهه وقلب رداءه ورفع يديه وكبر تكبيرة قبل أن يستسقي، ثم قال: اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا وحيا ربيعا وجدا وجدا طبقا غدقا مغدقا مونقا هنيئا مريئا مريعا مربعا مرتعا سابلا مسبلا مجللا دائما ضرورا نافعا غير ضار عاجلا غير رائث. اللهم طيب هذه في عاجلا غير رائث فيها فائدة في النسبة للدعاء أنه لا حرج على الإنسان أن يدعو الله عز وجل بأن يعجل له إجابة الدعوة، ولا ينافي هذا النهي عن إيش الاستعجال، فقوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت وقد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي فيستحسر ويدع الدعاء، لا ينافي أن يقول اللهم عجل لي، فسؤال التعجيل لا بأس، لكن منهي عنه أن يدعو الإنسان مرة أو مرتين فلا يرى أنه يستجاب له فيدع الدعاء، فهذا له محل وهذا له محل. إذن كونك تسأل الله عز وجل أن يعجل إجابة الدعوة لا ينافي قوله يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. نعم. ما قال اللهم تحيي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله بلاغا للحاضر منا والباد. اللهم انزل في أرضنا زينتها وأنزل في أرضنا سكنها. اللهم أنزل علينا من السماء ماء طهورا فأحيي به بلدة ميتة وأسقه مما خلقت لنا أنعاما وأناسيا كثيرة. والحياء الذي تحيا به الأرض والجدى المطر العام والطبق الذي يطبق الأرض والغدق الكثير والمونق المعجب والمريع ذو المراعة والخصب ذو المراعة والخصب والمربع المقيم من قولك ربعت بالمكان إذا أقمت به والمرتع من قولك رتعت الإبل إذا رعت والسابل المطر والمسبل ومنه أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. نعم. صلى الله عليكم. قال والسكن القوة لأن الأرض تسكن به. وعن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا طبقا عاما سحاء دائما. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والضنك والجهد ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري شيخ. نعم. أحسن الله عليكم. والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفر والعرى. أحسن الله عليكم. قال الجوع والعرى. اللهم أحسن الله عليكم. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعرى واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فارسي السماء علينا مدرارا. ويستقبل قبلة في أثناء الخطبة ويحول رداءه يجعل اليمين يسارا واليسار يمينا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تفاؤلا أن يحول الله تعالى الجدب خصبا ولا يجعل أعلاه أسفله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. ويدعو سرا في استقباله فيقول اللهم طيب في قوله رحمه الله ويحول رداءه صفة التحويل أن يجعل أيمنه أيسره أن يجعل أيمنه أيسره وهذا الذي عليه أكثر العلماء. وقيل إن صفة التحويل كما أشار إليه المؤلف يكون بتنكيسه بأن يجعل أعلاه أسفله بأن يجعل الأعلى الأسفل لكن الأول أصح وهو أن صفة التحويل هو أن يجعل أعلاه أيمنه أيسره. وهذا التحويل الحكمة منه أولاً الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وثانياً تفاؤلاً على الله عز وجل أن يغير الحال من الجدب إلى الخصب ومن القحط إلى المطر، وثالثاً أن فيه إشارة من الإنسان أيضاً أن يحول حاله من معصية الله إلى طاعته، فيكون هذا التحويل فيه ثلاث فوائد. الفائدة الأولى الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، والفائدة الثانية التفاؤل على الله بأن يحول القحط إلى مطر والجدب إلى خصب، والفائدة الثالثة إشارة من الإنسان إلى الالتزام والرجوع إلى الله عز وجل بحيث يحول حاله أيضا من المعصية إلى الطاعة. والتحويل التحويل قلنا التحويل يكون للرداء لظاهر السنة أن التحويل يكون خاصا بالرداء وما شابهه وأما ما سواه فلا يحول. طيب هل يشرع التحويل هل يشرع للنساء أن يحولن الرداء؟ ظاهر كلام الفقهاء رحمه الله أنه يشرع لقوله ويحول رداءه وكذلك في الأحاديث وتحول الناس معه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشرع لهن لا يشرع النساء أن يحولن الرداء. والتحقيق في ذلك التفصيل، فإن كان المصلى مكشوفا كما في مصليات العيد فإنهن لا يقربن ولا يحولن، لأن التحويل أو القلب قد يكون سببا للفتنة. وإن كان النساء في مصلى خاص أو في مكان خاص كما يوجد كما لو صلوا في الجوامع فإنه يشرع، لأن الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، ولأن العلة والحكمة التي في الرجال موجودة في النساء. طيب هل يشرع أن يلبس شيئا ليقلبه؟ هل يشرع أن يلبس شيئا ليقلبه؟ يعني إنسان مثلا ليس من عادته يلبس العباءة فلبس العباءة لأجل أن يقلب العباءة، نقول لا ليس مشروعا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك. أيضا مسألة كون بعض الناس يخرج بردائه مقلوبا حتى إذا قال اقلبوا أرديتكم عاد إلى حاله الأصلية، يلبس المشلح مقلوب أو الفروة مقلوبة، فإذا قال حولوا أرديتكم حولها عادت إلى الطبيعة، نقول أولا هذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا ينافي حكمة القلب، وثالثا أنه حيلة حيلة يلبس شيء مقلوب ثم إذا قلبه إيش عاد إلى حال الأصلية. نعم إذا رجع إلى إما إلى منزله أو عمله إلى مقصده، يعني مثل من صلاة العيد ذهب إلى بيته ينتهي القلب، ذهب إلى عمله إلى مدرسته ينتهي القلب. خرج المصلى السيارة شيء لا حتى يرجع إلى إما عمل أو منزل. صلى الله عليكم. قال ويدعو سرا في استقباله فيقول اللهم إنك أمرت اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، لأن عبد الله بن زيد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي فاستقبل القبلة ودعا وحول رداءه وجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ويرفع يده ويرفع يديه، لأن أنسا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. متفق عليه. طيب وقول أنس رضي الله لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا الاستسقاء، المراد المبالغة في الرفع وليس أصل الرفع، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في غير ذلك، في يوم عرفة رفع يديه ولا لا؟ رفع يديه، فرفع اليدين سبب من أسباب إجابة الدعاء وهو من أداب الدعاء، فقوله لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء المراد بذلك المبالغة، ولهذا قال حتى يرى بياض إبطيه. نعم أحسن عليكم. قال فإن سقوا قبل الصلاة صلوا وشكروا الله تعالى وسألوه المزيد من فضله، وإن صلوا ولم يسقوا عادوا في اليوم الثاني والثالث، لأن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء. يعني لو أن الإمام وعد الناس يوم يخرجون فيه وحصل أن سقوا قبل الصلاة، يقول المؤلف رحمه الله صلوا وشكروا الله تعالى وسألوه المزيد من فضله، وإن صلوا ولم يسقوا فإنهم إيش يعيدون مرة ثانية. نعم السلام عليكم. قال فصل والاستسقاء على ثلاثة أضرب، أحدها مثل ما وصفنا، والثاني أن يستسقي الإمام يوم الجمعة على المنبر كما روى أنس أن رجلا دخل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله لنا فادعوا الله يغيثنا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، وذكر الحديث، متفق عليه. الثالث أن يدعو عقيب الصلوات. نعم، وهذا التقييد بالصلوات فيه نظر، بل الصواب الذي وردت به السنة استسقاء السؤال من كل أحد، فليس مقيدا بالصلاة لا قبلها ولا بعدها في أي وقت وفي أي زمن. والثاني السؤال في خطبة الجمعة، والثالث السؤال في خطبة صلاة الاستسقاء. فقول المؤلف أن يدعو عقيب الصلوات هذا لا دليل عليه، تقييده بأدبار الصلوات ليس عليه دليل. نعم، أحسن الله عليكم. قال: ويستحب أن يقف في أول المطر ويخرج ثيابه ليصيبها، لما روى أنس في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل على منبره حتى رأينا المطر يتحادر عن لحيته، رواه البخاري. طيب، والاستدلال بهذا الحديث على هذا الأمر أيضا محل نظر. وجهه أن الرسول لم يتقصد ذلك، يعني المطر تحادر من لحيته وهو على المنبر، ولذلك في حديث أنس فقال: فدع الله عز وجل اللهم أغثنا، قال: فما نزل من المنبر إلا والمطر يتحادر على لحيته. ففرق بين أن يأتيه المطر وبين أن يقصد هو المطر، واضح الفرق؟ نعم. فالاستدلال، استدلال المؤلف يستحب أن يقف في أول المطر، نقول الرسول لم يقف في أول المطر، هنا أصابه المطر، أصابه المطر. والدليل على أن ذلك ما جاء في الأحاديث، يمكن المؤلف رحمه الله يذكرها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكشف عن شيء من جسده ويقول إنه حديث عهد بربه، يعني أنه خلق الآن، هذا الذي يستدل به على الاستحباب. نعم شيخ، أي شيء من الجسد ويخرج ثيابه أيضا ورحله، الفقهاء يقول يخرج ثيابه ورحله. نعم، أحسن عليكم. قال: فصل: فإن كثر المطر بحيث يضرهم أو كثرت مياه العيون حتى خيف منها استحب أن يدعو الله تعالى أن يخففه، لأن في حديث أنس قال: فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، فجاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم على ظهور الجبال والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب، متفق عليه. وفي حديث آخر: اللهم حوالينا ولا علينا، ويقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الآية. نعم، وهذا من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام، لما جاء الرجل هو أو آخر وقال: يا رسول الله، غرق المال وتهدم البناء، فادعوا الله يمسكها، لم يقل اللهم أمسكها، بل قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، فما يشير إلى ناحية من السحب من السحب إلا انفرجت بإذن الله. فإذا قدر أنهم كثر المطر بحيث خشي أن يحصل منه الضرر، فلا بأس بالدعاء بالاستصحاء، ولكن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، لأن المطر إذا نزل إلى خارج البلد في البر أو في الصحراء فهو نفع محض، بخلاف ما إذا كان في البلد فقد يحصل منه ضرر. نقف على هذا. نعم شيخ، حصل لك السن. نعم، يعني إذا خطب الناس ودعا توجه إلى القبلة، من الصفة توجه إلى القبلة ورفع يده ودعا ثم قلب رداءه. أيه الأحسن، الأحسن يعني أن الإمام يقول لهم إذا وهو يدعو، قال: واقلبوا أرديتكم، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو يتوجه إلى القبلة ويدعو. لأن ملاحظ الشيخ في بعض الصلوات، أيه، أن الإمام يقول: اقلبوا أرديتكم، دون أن يقول وادعوا. أي لا، هو يقلب رداءه يدعو الله عز، يقلب رداءه ويتوجه إلى القبلة ويدعو، ثم إذا شاء الخطيب عاد إلى المأمومين، وإن شاء انصرف. ايه ها وش فيهم؟ لا، هو لازم اذا اراد ان يقلب لابد يقوم، من لازم دعائه، من لازم قلبه ان يقوم، لان احنا قلنا يقلب الرداء، مو لو مساله الغتره يقلبها صح، عند من يقول يقلب الغتره والشماغ، لكن يدعو حتى لو لم يكن معه نعم يدعو. نعم أي يعني الآن الإمام مثلا دعا اللهم أغفنا اللهم أغفنا اللهم أغفنا، ثم بعد ذلك يقول واقلبوا أرضيتكم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي هو يقلب ويتوجه إلى القبلة ويدعو، ثم بعد ذلك إن رأى من المصلحة أن يعود للمأمومين ويقول إن هذا القلب فيه كذا وكذا وكذا، أو يذكرهم بكلمة فلا بأس، وإن شاء نزل. شيخنا رحمه الله أحيانا يعني يقلب ويدعو ثم يرجع إلى الناس ويقول واعلموا أن الحكمة من قلب الرداء كذا وكذا وكذا وكذا، يبين ثم يقول وصلى الله على نبينا محمد، وأحيانا ينصرف. شيخ صلى الله عليكم، عند السنة كشف الرأس ولا أي عضو من الجسد تقول؟ ها؟ حين نزول مطر إيه؟ السنة كشف الرأس ولا أي عضو من أي الجسد؟ عضو أي عضو أي نعم. ها؟ لا السبت ما فيه، أسبوع في مكة إن شاء الله، الأسبوع القادم الثلاثة والاثنين. أحيانا بعد ذلك ينزل مباشرة، وأحيانا يتوجه للناس يقول واعلموا أن القلب له حكمة له.